بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مر بنا أن أركان القياس أربعة، ومر بنا أن أكثر ما اختلف فيه أهل العلم وحرروه في باب القياس ما يتعلق بالعلة، ومر بنا في الدرس الماضي الكلام على تحقيق المناط، وأن المراد بالمناط العلة. فعند أن يقول الأصوليون تحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط، المراد بالمناط العلة. ومر بنا أن تحقيق المناط هو تنزيل الحكم المعلق بالوصف على أفراده في الخارج، وهذا أمر متفق عليه، إذ أن تحقيق المناط على قسمين: القسم الأول تطبيق القاعدة في الكلية على فروعها، أو بيان أن ذلك الفرد من الأفراد داخل تحت ذلك الأصل الكلي، أو تحت تلك القاعدة الكلية، أو ذلك الأصل المنصوص عليه أو المتفق عليه. مر بنا أن هذا محل وفاق. الثاني بيان وجود العلة في الفرع، يعني بيان أن العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع. فتحقيق المناط في هذا القسم هو ببيان العلة في الفرع، يعني في هذه الصورة الأصل علته مذكورة، لكن تحقيق المناط بأن يقوم المجتهد ويوضح ويبين أن علة الأصل التي لأجلها حكم الشرع عليه موجودة في الفرع موجودة في الفرع. فإذا في تحقيق المناط في القسم الثاني منه، العلة في الأصل موجودة أو غير موجودة؟ موجودة. علة في الأصل موجودة، وقد تكون هذه العلة منصوصا عليها أو متفقا عليها، لكن عمل المجتهد في هذا هو أن يبين لنا أن هذا الفرع الذي نريد إلحاقه بالأصل أن العلة التي في الأصل موجودة فيه، التي كانت هي السبب في الحكم. فهذا حينئذ تحقيق المناط، عند أن يأتي ويقول في المثال المذكور سابقا: النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة فقال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فالأصل معلل، علل عدم نجاسة الهرة بكونها من الطوافين، فطوافها هو السبب لعظيم احتراز المشقة منها، فيحصل بالتحرز منها مشقة كبيرة. فحينئذ لما كان في الاحتراز منها مشقة، جعل الشرع طوافها سببا لتخفيف هذا الحكم، وأن شعرها طاهر. فحينئذ هذا الأصل محكوم عليه، وهو أن شعر الهرة طاهر، وهو أيضا معلل، والعلة هي الطواف. تحقيق المناط في هذا القسم هو أن يبين العالم المجتهد أن علة الأصل موجودة في الفرع. فأنا أكرر هذا الكلام من أجل ألا يختلط مع ما سيأتي، لئلا يشتبه. فإذا العلة في تحقيق المناط في هذا القسم الثاني علة الأصل، الأصل معلل أو غير معلل؟ الأصل معلل. إذا المجتهد ماذا يعمل؟ فيبين لنا ويعمل نظره ويجتهد في إثبات أن العلة موجودة في الفرع، أن علة الأصل موجودة في الفرع، التي هي السبب في إلحاقنا لهذا الفرع في ذلك الأصل بالحكم. فالأصل معلل محكوم عليه ومناط الحكم تلك العلة، فنريد أن نلحق هذا الفرع. فتحقيق المناط في إثباتنا وبياننا أن تلك العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع. وأما الاسم الأول كما سبق فهو محل وفاق، كل عندنا قاعدة كلية نصوص عليها أو مجمع عليها، ويأتي المجتهد ويبين أن هذا الفرد من الأفراد داخل تحت هذا الأصل الكلي أو القاعدة الكلية المتفق عليها أو المنصوص عليها كما سبق. طيب، يقول هنا أو إضافية، يعني هذا النوع الثاني من أنواع الاجتهاد في العلة، هذا هو النوع الثاني من أنواع الاجتهاد في العلة. قال أو إضافي أو إضافة العلية إلى بعض الأوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع وإلغاء ما عداها عن درجة الاعتبار، كجعل علة وجوب كفارة رمضان إيقاع مكلف لأعرابي لاطم في صدره لا أعراب، يعني المجعل إلا أنه أعراب، قال لاطم في صدره في زوجته في ذلك الشهر بعينه، في ذلك الشهر بعينه، فيلحق به من ليس أعرابيا ولا لاطما والزاني ومن وطئ في رمضان آخر. الظاهر أن كلمة هنا أعرابي أم لا، يعني في الصواب أم ليس أعرابيا، لأنه قال فيلحق به من ليس أعرابيا. يعني كفارة رمضان في وقاء مكلف أعرابي لا ظن في صدره في زوجته في ذلك الشهر بعينه. أن هذا الآن عدة علل، فمن الذي سيلحق به؟ هذا بعرف أن قحل مناد. قال فيلحق به من ليس أعرابيا ولا لاطما والزاني ومن وطئ في رمضان آخر. قال وقد يختلف أو يختلف في بعض الأوصاف نحو هل العلة خصوص الجماع أو عموم الإفساد، فيلزم الأكل والشارب ويسمى تنقيح المناط. تنقيح المناط، طيب معنى تنقيح المناط أن يرد حكم شرعي ويقترن به عدد من الأوصاف، ويقترن به عدد من الأوصاف، فحينئذ المجتهد ينظر في هذه الأوصاف وينظر ما يصلح منها للتأثير تعليق الحكم به وأنه هو السبب في ذلك الحكم وما لا يصلح. هذا النظر في هذه العلل قد تكون العلل 3 4 5 أو هذه الأوصاف 3 4 5 قد تكون العلة يعني واحدة، قد تكون العلة مركبة من علتين أو مجموع علتين أو ثلاث. المهم أن التنقيح المناط أن يرد حكم شرعي ويقترن به عدد من الأوصاف، فيقوم المجتهد فينظر ما هو الذي يصلح من هذه الأوصاف وما هو الذي لا يصلح. عمله هذا يسمى تنقيح المناط، ويسميه الأصوليون السبر والتقسيم، السبر والتقسيم. فحينئذ سموا هذا سبرا وتقسيما، فالأول اجتهاد، الذي سيأتي بعده أيضا اجتهاد، بعضهم يسميها أيضا سبرا وتقسيما. فالآن عندنا حديث الأعرابي المجامع في نهار رمضان، طبعا هنا الأصوليون بنوا على ألفاظ لا تصح في الحديث، مثل بعض الروايات جاء فيها يعني أو قالوا إنه قال هلكت وأهلكت، وقد بين يعني جمع من أهل العلم أن كلمة أهلكت لا وجود لها في الحديث، إنما قال هلكت، كونه أيضا يضرب صدره ينتف شعره، كون هذا أعرابي الذي جاء في الحديث رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني الآن عندنا هذه الأوصاف، وكما مر بنا من قبل أن الأمثلة لا تناقش، المراد منه إيضاح القاعدة، وهذا مثال. فكون هذا أعرابي، يعني الكفارة علقت برجل جاء وقال إنه جامع في نهار رمضان، كونه أعرابيا، كونه يعني جامع زوجته، كونه جامع في ذلك الشهر المعين الذي جاء يسأل عنه من شهور رمضان، وكونه متعمدا لذلك عالما بالحكم، فهذه عدة أوصاف. طيب هل علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم لأن ذلك أعرابي؟ الجواب لا، فإن الأصل عموم، عموم التشريع، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. إذن علمنا أن كون هذا الرجل أعرابيا ليس وصفا مؤثرا في الحكم. طيب هل المؤثر في الحكم أنه جاء وقال هلكت، وأن من جاء ساكتا لا يتكلم لا يتعلق الحكم به؟ الجواب لا، فليس هذا أيضا وصفا مؤثرا في الحكم. هل لأن ذلك الأعرابي جاء يلطم وجهه ويضرب صدره وينتف شعره، بينما لو جاء ساكتا لا يفعل ذلك لاختلف الحكم؟ الجواب أن هذا وصف غير مؤثر. الآن عندنا عدة أوصاف ونحن ننظر، نجرب هذا، نجرب هذا، نجرب هذا، ننظر ما الذي يصلح والذي لا يصلح. هذا العمل، النظر بهذه الأوصاف أو هذه العلل، يسمى الصبر والتقسيم. فننظر الذي لا يصلح نحيه جانبا، إلغاء ما لا، إلغاء الأوصاف، يعني ترتيح المناط هو عبارة عن إلغاء الأوصاف غير المؤثرة واعتماد واعتبار الأوصاف المؤثرة. طبعا هذا لا يكون إلا في الحكم الذي يكون أو يختلف به عدد من الأوصاف، أما ما كان فيه وصف واحد يعني مجمع عليه أو منصوص فهذا الأمر فيه أمر. ففي هذا الموطن وفي هذا الموضع، هل نص الشرع على العلة؟ الجواب لا، لم يكن هناك نص، لكن جاءت أوصاف، جاءت عدة أوصاف، فحينئذ المجتهد عمله النظر. طيب ينظر أيضا هل كان السبب في الحكم أنه جامع في ذلك الشهر المعين، بحيث أنه لو جامع في شهر قبله، طبعا ليس المقصود شهر معين عند رمضان، أما لو جامع في شوال أو في شعبان اختلف الحكم، لا، يعني هل المراد رمضان في ذلك العام أم أي رمضان في أي عام آخر؟ الجواب أنه أن هذا وصف مؤثر ولا اعتبار له ولا ذكر له في الحديث، وأنه هو السبب الجاري بالحكم. طيب كونه جامع امرأته، هل هذا هو الوصف المؤثر، بحيث أنه لو جامع امرأة أخرى زنى هل سيختلف الحكم؟ لو أنه عياذا بالله فعل جريمة لواط هل سيختلف الحكم؟ لو أنه فعل فاحشة بهيمة هل سيختلف الحكم؟ هناك من يقول نعم، الزاني لا يكون له هذا الحكم، الوطي لا يكون له هذا الحكم، الذي فعل الفاحشة بالبهيمة لا يكون له هذا الحكم، وبعضهم يقول بل يكون له هذا الحكم. طيب هل كان السبب في هذا الحكم أن هذا الرجل مكلف، يعني لو كان مجنونا بحيث أنه لا يعقل اختلف الحكم، لو كان صغيرا اختلف الحكم؟ فالتكليف نعم سبب من الأسباب. طيب هذا واحد، إذا اعتبرنا كونه مكلفا، لأنه لو كان غير مكلف فإن الغير مكلف لا تعلق به مثل هذه الأحكام. كذلك أيضا كون هذا الأعرابي جامع في نهار رمضان انتهك حرمة الشهر، بحيث أنه لو جامع في الليل، في ليل رمضان، لما أخذ هذا الحكم، يعني حلال. لو أنه جامع في أي وقت من الأوقات الأخرى، ولو وهو صائم صوم تطوع أو حتى صوم واجب من الكفارة أو قضاء رمضان، علما بأن من أهل العلم يقول إن من جامع في قضاء رمضان يأخذ نفس الحكم. فحينئذ انتهينا بعد السبر والتقسيم الذي يسمى يعني هذا العمل تنقيح المناط إلى أن الوصف المؤثر في الحكم أن هذا السائل مكلف وأنه جامع في نهار رمضان. إذن هذا هو تنقيح المناط، هذا هو تنقيح المناط بعد الصبر والتقسيم بعد النظر في تلك الأوصاف وإلغاء ما ليس مؤثرا واعتماد ما هو مؤثر في الحكم. خلصنا بهذا، خلصنا بهذا. إذن يلحق به كل من جامع في نهار رمضان من المكلفين عالما عامدا ومتعمد، لأن الرجل جاء وقال هلكت فتعمد ذلك، يعني ليس ناسيا ولا هو جاهل بالحكم. فكل مكلف جامع في نهار رمضان متعمدا عالما بالحكم فإن الكفارة تتعلق بذلك. هذه هي الأوصاف المؤثرة في الحكم، ورأينا أنها عدد من الأوصاف، يعني العلة مركبة من عدة أوصاف، لأن هناك علة جزئية وعلة مركبة. فهذا الذي يسمى كما سبق تحقيق المناط، تنقيح المناط، تنقيح المناط. إذن لو قال قائل ما الفرق بين تحقيق المناط الذي هو القسم الثاني المتعلق بالقياس لا القسم الأول المتفق عليه وبين تنقيح المناط؟ الجواب أن القسم أن تحقيق المناط العلة موجودة في الأصل ومذكورة في الأصل، والمجتهد أمله فقط هو النظر في الفرق لإثبات أن العلة الموجودة في الأصل موجودة في ذلك الفرق. فعمل المجتهد هو يعني اجتهاد في إثبات وبيان أن الفرع موجود فيه علة الأصل. أما في تحقيق أما في تنقيح المناط فالحكم الشرعي جاء واقترن بالحكم عدد من الأوصاف التي نحتاج أن ننظر ما هو المؤثر منها، بخلاف تحقيق المناط جاء عندنا أصل وصف واحد أو علة واحدة موجودة في الأصل فالمجتهد ينظر هل هي موجودة في الفرع أم لا. لكن هنا الحكم الشرعي اقترن به عدد من العلل أو الأوصاف ولا ندري ما هو الوصف المؤثر من أجل أن نلحق به ما كان مثله ونجعل هذا الحكم عام، فننظر في مثل هذا الذي جامع في نهار رمضان هل اعتبرنا كونه أعرابيا؟ والعلماء يقولون تقليل الأوصاف تكثير للأحكام، في هذا الباب يقولون تقليل الأوصاف عن العلل تكثير الأحكام وتكثير العلل تقليل الأحكام. يعني الآن لو جينا وقلنا من العلل أنه أعراض إذن قللنا الأحكام، ما يبقى الحكم عاما، قصرنا على من كان أعراضيا، قلنا كونه يضرب صدره وينتف شعره أيضا قللنا. كلما كثرت العلل كلما ضاقت الأحكام وقلت الأحكام، وكلما قلت العلل كثرت الأحكام. فالعلماء يقولون إن تقليل العلل أو الأوصاف تكثير للأحكام، وإن تكثير الأوصاف أو العلل تقليل للأحكام. هذا أمر مهم في ينتبه له الشخص. فعند أن جاءنا أصلا واقترن به عدد من الأوصاف أو العلل ولا ندري ما هو الوصف المؤثر أو العلة المؤثرة التي أنيق الحكم بها، فحينئذ ننظر في عددها خمس سبع أكثر أقل، فعند أن ننظر ما الذي يصلح ما الذي لا يصلح هذا هو الذي يسمى بتنقيح المناط. فتنقيح المناط هو إلغاء الأوصاف غير المؤثرة في الحكم واعتبار الأوصاف المؤثرة في الحكم. طيب واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى وقد يختلف في بعض الأوصاف نحو، وقد يختلف في بعض الأوصاف نحو هل العلة خصوص الجماع أو عموم الإفساد فيلزم الآكل والشارب. يعني يقول قد يختلف هل يعني في بعض الأوصاف، يعني بعض ما سبق الآن اعتبرنا الجماع وصف مؤثر، كون هذا مكلفا وصف مؤثر، كون هذا في نهار رمضان وصف مؤثر، كون هذا المجامع متعمدا وصف مؤخر، لو كان ناسيا، لو كان هذا على سبيل النسيان ما يؤثر، يعني كونه متعمدا ذاكرا عالما بالحكم، لو كان جاهلا لا يدري بالحكم ما يترتب عليه هذا. فهذه أوصاف مؤثرة. يقول أيضا بعض الأوصاف المؤثرة قد يحصل فيها خلاف، يعني الآن بعد الصبر انتهينا إلى أن الإماع وصف مؤثر ومعه أوصاف أخرى. قال وقد يختلف في بعض الأوصاف، نحو هل العلة خصوص الدماء أو عموم الإفساد، يعني هل الذي أثر في ذلك أنه جامع أم أنه أفسد صومه؟ فإن قلنا المعتبر لأنه جامع، قلنا إذن من أفسد صومه بشيء آخر بأكل بشرب قاء متعمدا فهذا لا يترتب عليه الكفارة. أما لو قلنا إن المعتبر هو إفساد الصوم، فقلنا إفساد الصوم له أسباب، من أسباب إفساد الصوم الجماع، كما أننا لو قلنا إن القصاص سببه إزهاق الروح عمدا، فحينئذ هل نقول إزهاق الروح عمدا قد يحصل بالسيف، قد يحصل بإطلاق النار، قد يحصل بالتحريح، قد يحصل بالتغريق، قد يحصل بالرمي من شاهد، قد يحصل بأن يرماد مثقل، أن يرماد محدد، فحينئذ هذه كلها أسباب، لكن النتيجة هو ذوق الروح. كذلك أيضا هنا هل نقول إن المعتبر هو إفساد الصوت بحيث أن الدماء هو سبب من الأسباب؟ فحينئذ سنقول إن الكفارة المغلظة تشمل من أكل وشرب في نهار رمضان، فمن تعمد الأكل والشرب في نهار رمضان وجب عليه الكفارة المغلظة، كما يقول بذلك الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يقولان إن من أكل أو شرب في نهار رمضان وجب عليه الكفارة المغلظة، وعندهم المعتبر هو إفساد الصوم. قالوا هذا أفسد الصوم، بل بعض المالكية يقول إن إفساد الصوم بالأكل والشرب أولى من إفساده بالجماع. لماذا؟ قالوا لأن الأكل والشرب هو المؤثر والمهيئ والسبب الذي يؤدي إلى الجماع، فإن من كان جائعا جوعا شديدا ما تقوى نفسه للجماع، ما يتحرك شهوته للجماع. فقالوا أي بعض المالكية يقول إن الأكل والشرب أولى بالحكم من الجماع في إفساد الصوم في نهار رمضان. فعلى كل حال يعني قال قد اختلف في العلة، هل العلة هي الجماع يعني قصر الحكم على هذا السبب، مقصر الحكم على هذا السبب وهو الجماع يعني إفساد الصوم بالجماع، أم إفساد الصوم بالجماع أو بأي شيء آخر؟ فالشافعية والحنابلة يقولون إنه مقصور على الجماع من جامع في نهار رمضان، فإن هذا الحكم إذا كان مكلفا عامدا عالما ذاكرا فإن هذا هو حكمه. أما من كان قد فعل ذلك وأفسد صومه بغير الأكل بغير الجماع فإنه يأثم ويجب عليه القضاء على الراجح، ويجب عليه التوبة، صومه قد فسد لكن لا يترتب عليه هذه الكفارة. الحنفية والمالكية استدلوا بعموم اللفظ، أن في الصحيح جاء رجل وأفطر في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وساقوا الحديث الذي فيه ذكر الكفارة، قالوا هذا أفطر ما ذكر، وحينئذ الحديث الآخر قالوا هذا لعله قصة أخرى، وحينئذ ذكروا بعض أفراد العام بحكم الموافق العام لا يكون تخصيصا، قال الجماع موافق أفطر في نهار رمضان، هذا فرد من الأفراد بالجماع، آخر أفطر بالأكل والشرب، آخر أفطر بالقيء عمدا، آخر أفطر بكذا وكذا. فالمهم أن هذا معنى كلامه هنا، قال قد يختلف في بعض الأوصاف، يعني قد نتفق على أن هذا وصف مؤثر، ثم بعد ذلك هل يقصر الحكم على هذا الوصف أم على هذا وما كان مماثلا له؟ فحينئذ هذا الآن قلنا إنه جامع في نهار رمضان، طيب الجماع سبب لإفساد الصوم، فهل يلحق به كل الأسباب الأخرى التي يفسد بها الصوم ومنها الأكل والشرب أم لا؟ اختلف العلماء في هذا على قولهم. المالكية والحنفية يقولون إن الآكل والشارب عمدا في نهار رمضان يترتب على فعله هذا الكفار المغلظة، والحنفية والحنابلة والشافعية يقولون إن هذا خاص بالجماع، وهذا القول هو الراجح. طيب انتهينا الآن من الكلام على تحقيق المناط. قال ويسمى تحقيق على تنقيح المناط، قال ويسمى تنقيح المناط، قال وقال به أكثر منكر القياس، يعني أن هناك ممن ينكر القياس ومع ذلك قالوا مثل هذا، يعني لما جاءوا إلى أحكام فيها عدد من الأوصاف قالوا بهذا، قالوا بالتنقيح، قالوا ننظر ما هو الأصل المؤثر، مع أنهم ينكرون القياس لكنهم قالوا مثل هذا، قالوا مثل هذا. طيب كيف سينكر القياس ويقول مثل هذا؟ هو سيأتي ويقول هذا حكم شرعي تعلق به واكترفه عدد من الأوصاف، ما هو الوصف المؤثر في مثل هذا؟ ثم بعده قد لا يقيس، هو المهم أنه سيقول الوصف المؤثر، يعني يأتي ويقول مثلا اجماع في نهار رمضان أو الكفارة المتعلقة بالمجامع في نهار رمضان سببها جماع مكلف عامدا ذاكرا عالما بقطع النظر عن إلحاق غيره، إلحاق غيره به. طيب قال وبه قال أكثر منكر القياس، قال أو، يعني هذا النوع الثالث من أنواع الاجتهاد في العلة، قال أو بتعليق حكم نص الشارع عليه ولم يتعرض لعلته، ولم يتعرض لعلته. يعني الآن تخريج المناط هذا الثالث يكون الشرع قد حكم بحكم معين لكن الشرع لم يذكر العلة، لم يذكر ما هو الوصف المؤثر لذلك الحكم. المجتهد عند أن يأتي ويجتهد ويقول العلة في هذا الحكم كذا، من أجل ماذا؟ من أجل أن نلحق به غيره. هذا كما سيأتي هذا هو الذي دارت فيه المعركة في أصل القياس، يعني المعركة ما دارت حول تحقيق المناط ولا حول تحقيق تنقيح المناط، وإن كان في خلاف في تنقيح المناط، لكن المعركة الكبرى فيما يتعلق بالقياس إنما هي هذا سببه فيما يتعلق بتخريج المناط. يعني أحكام شرعية لم تذكر، لم يذكر الشرع لها عللا، قام من قام من المجتهدين واستنبط عللا لها ثم بعد ذلك قال ما الذي يلحق بها. على سبيل المثال فيما يتعلق بالأصناف الربوية الستة، الشرع لما حرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ما ذكرت علل، ولذلك قال من قال من أهل العلم إن هذا الحكم غير معقول المعنى وإن هذا خاص بهذه الأصناف الستة، لا يتعدى الحكم إلى غيرها، لا يجري ربا الفضل في غيرها ولا ربا النسية، إنما هو مقصور على هذه الأصناف الستة. لماذا؟ قال لأن الشرع ما أثبت لها إلا ما ذكر إلا الذين جاءوا وقالوا لا هناك علل في النقدين الذهب والفضة، العلة هي الثمنية. طيب هذا باجتهاد ولا بالنص؟ باجتهاد. هذا الاجتهاد هو تخريج المناط، كونهم الآن استخرجوا وصفا مؤثرا أناطوا الحكم به، يعني بخلاف لما قالت الهرة إنها من الطوافين عليها، هذه العلة جاءت نص الشارع عليها، لكن هنا جاء الحكم والعلة لم تذكر، فالمجتهد يأتي ويستخرج لنا علة، فهذا هو تخريج المناط. بعض العلماء يقول عمله هذا يعني كونه ينظر هل هذه العلة هي المناسبة، هذه العلة يجرب بعض العلم ينظر ما هو المناسب، بعضهم يقول هذا سبر وتقسيم، وبعض الأصولين يقولون هذا اجتهاد، السبر والتقسيم في القسم الثاني الذي هو تنقيح المناط، الذي هو تنقيح المناط. أما هذا فالطريق المؤدي إليه هو الاجتهاد نظر المجتهد، فحينئذ لما قال إن العلة في النقدين الثمانية هذا تخريج المناط، ولما قال إن العلة مثلا في الأصناف الأربعة الباقية هي الاقتيات والادخار. من قال ذلك حينئذ هذا الآن تخريج المناط، غيره خالفه في الاجتهاد، قال لا العلة الطعم، آخر قال لا العلة الكيل، فلذلك حصل الخلاف، ولذلك المعركة تدور حول هذا القسم. المعركة والخلاف تدور حول هذا القسم الذي هو تخريج المناط. تخريج المناط، إذن في تحقيق المناط الحكم الشرعي معلل أو غير معلل؟ معلل. المجتهد ما عمله ودوره في هذا؟ يعني نظر المجتهد يتسلط إلى الأصل أم إلى الفرع في تحقيق المناط؟ إلى الأصل أم إلى الفرع؟ ما في تحقيق المناط إلى الفرع، لأنه يحاول أن يثبت لنا أن العلة الموجودة في ذلك الأصل موجودة في الفرع ليلحقه به. في تنقيح المناط، الأصل معلل أو غير معلل؟ معلل، بدل أن اقترن به عدد من الأوصاف ولا ندري ما هو الذي أثر في الحكم، ما هو السبب المؤثر في الحكم. حينئذ النظر المجتهد يتوجه إلى أصلا أو إلى فرع؟ إلى أصل. هنا الآن الفرع ما له ذكر في هذا القسم، الفرع في هذا القسم ما له ذكر، فهو الآن يبدأ أولا ينظر لنا ما هو السبب المؤثر، ثم بعد ذلك ننظر يعني ما الذي ندخل يعني تحت هذا، وأن الحكم يكون عاما لكل من كان كذلك. فعمل المجتهد هو أن ينظر في تلك الأوصاف وينظر ما هو الذي يصلح وما الذي لا يصلح. فتنقيح المناط هو إبعاد الأوصاف غير مؤثرة وإثبات الأوصاف المؤثرة. فالمهم التعبير قد يختلف، لكن هذا النتيجة. فالأما ما يتعلق بتخريج المناط، بتخريج المناط، فالأصل غير معلل، عندنا حكم شرعي، المجتهد أعمل نظره وينظر ما هو السبب في هذا الحكم، ما هو السبب في هذا الحكم. يعني هم يمثلون بمثالين، يمثلون بمسألة الإسكار في الخمر ومسألة الأصناف الربوية. طبعا المثال الأقرب في هذا الأصناف الربوية، لكن من أجل الإيضاح هم عندما يذكرون المثال في الخمر كما سيأتي يذكرونهم باب الإيضاح، يقولون مثلا لو أن الشرع لما حرم الخمر لم يتعرض لكلمة الإسكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، لو لم يقل رسول الله هذا وإنما جاءت عندنا النصوص القرآنية والنصوص من السنة النبوية في تحريم الخمر، فحينئذ المجتهد ماذا سيفعل؟ سينظر ما هو السبب الذي أو ما هو ما هي العلة التي أناط الشرع بها تحريم الخمر، فنظر واجتهد فإذا هو الإسكار، لأنه لما كان يغير العقل ويغطيه يغطي العقل بحيث أنه عند تغطية العقل يتصرف هذا المكلف تصرفات مجانين، قد يزني قد يقتل بل قد يزني بأمه بأخته بعمته بخالته، فحينئذ يتكلم بكلام كلمات ترتب عليها أحكام شرعية دون شعور، قد يعمل أعمالا فتصدر منه نحتاج أن ننظر في أحكامها. فحينئذ قال المجتهد إن السبب الذي أناط به الشرع حكم التحريم هو الإسكار، هذا يسمى إيش حينئذ؟ تخريج المناط، لأنه اكتشف العلة أو لأنه اجتهد، هو قد يكون مصيب وقد يكون مخطئا، يعني كونه الآن يعني نقول اكتشف العلة أن كون هذه العلة، قد تكون هذه وقد لا تكون، يعني هذا على فرض أن الشرع ما ذكر الإسكار، إنما هذا باجتهاد المجتهدين. فالمجتهد حينئذ يأتي إلى حكم شرعي غير معلل فيعمل نظره في إثبات هذه العلة التي كانت سببا في الحكم أو التي أناط الشرع الحكم بها. في الأصناف الستة كما سبق يأتي إلى الذهب والفضة، قال العلة فيهما ليس لأنهما ذهب وفضة، ليس لأن هذا ذهب وأن هذا فضة، ليس لأنهما من المعادن فلا يلحق بهم الأوراق النقدية، فإنما العلة هي الثمنية، كونها أثمان. حتى قال بعض العلماء لو تعامل الناس بالجلود لا أخذت الحكم لأنها أثمان. الآن الناس يتعاملون بأوراق، أوراق فلا إثم في أوراق معينة، كل واحد يفعل له صورة وكل واحد يفعل له يعني صفة معينة في كل دولة، فالمهم أنها أثمان. كانت الآن هذه الأوراق هي الأثمان لهذه السلع يقيم لها. فكونه يقول العلة، لأن الشرع ما نص على العلة، يأتي المجتهد ويقول العلة هي الثمانين، وقال في البقية الأصناف الأربعة العلة هي الكيل. فهذا الآن هو تخريب المناط. إذا علمنا أن أنه في تخريج المناط الشرع ذكر الحكم والمجتهد استنبط العلة، المجتهد استنبط العلة، هذا هو تخريج المناط. الآن وضح الفرق بين الثلاثة، بين الثلاثة، بين التحقيق والتنقيح والتخريج، لأنه كما يقول يعني عدد من الأصوليين يحصل اشتباه، يحصل اشتباه بين هذه الثلاثة. ففي الأول المجتهد يعني عمله في التحقيق المناط عمله ينصب إلى الفرع، أما في المسألة المتفق عليها فهو ينظر يعني ما هي الأفراد التي تدخل تحت تلك القاعدة الكلية أو ذلك الأصل الكلي وتنطبق عليها، تنظر في جزئيات الأفراد. في القسم الثاني منها نظره منصب إلى الفرع، هل علة ذلك الأصل الذي ذكرها الشرع وحكم الشرع على الأصل بسببها هل هي موجودة في الفرع أم لا؟ إن كانت موجودة قال إذن الفرع يأخذ حكم الأصل. فإذا أثبت لنا أن علة الأصل موجودة في الفرع وبين أن العلة موجودة، هذا هو تحقيق المناط. الأصل الذي يكتنفه عدد من الأوصاف ونحتاج أن ننظر ما هو المؤثر منها فنعتبره وما هو غير مؤثر فنبعده أو نلغيه، فهذا يسمى تنقيح المناط. الأصل الشرعي، طبعاً الأصل المقصود بالحكم هنا الحكم الشرعي في مسألة من المسائل، فحكم الشرع على كذا بالإيجاب على كذا بالتحريم، فهذا الحكم الشرعي الذي لم يذكر الشرع العلة، علة ذلك الحكم، والمجتهد يريد أن ينظر في هذه العلة من أجل أن يلحق به ما كان مثله، ما كان مثله، ما كان فيه العلة، هذا يسمى تخريج المناط، لأنه نظر في هذا الأصل ينظر ما هو أنسب وصف أنيط الحكم به، ثم بعد ذلك ينظر في الفروع، ثم ينظر في الفروع. إذا أثبت لنا علة للأصل ثم بعد ذلك نظر في الفرع قال هذه العلة موجودة أيضا، يسمى هذا الآن ماذا؟ يعني الآن نظر إلى الأصل أثبت له علة، اجتهد وقال علة الأصل كذا، فصار الآن هذا الأصل ماذا؟ معلم، لكن العلة غير منصوص عليه وإنما هي مستنبطة، مستنبطة. وهذا الذي يسمى بالقياس الخفي، هذا الذي يحصل فيه الخلاف بين الأصوليين. طيب الآن عندنا أصل صارت له علة وقطع النظر عن كونه منصوص عليها أو مستنبطة، هو الآن بعد هذا الأصل معلل سينظر لنا في الفروع ما هو الذي، ما هو الفرع الذي يشارك هذا الأصل في هذه العلة المستنبطة، فأثبت لنا فرعا موجودا في هذه العلة فيريد أن يلحق، هذا يسمى العمل الآن ماذا؟ تحقيق مناط. الآن تحقيق مناط. طيب قال رحمه الله تعالى، قال أو بتعليق حكم نص الشارع عليه ولم يتعرض لعلته على وصف بالاجتهاد، يعني تعليق الوصف بالحكم الشرعي يعني الكلام حصل فيه يعني مثل التقديم والتأخير، لأن معنى الكلام يعني أو تعليق وصف بحكم نص الشرع عليه، قال أو بتعليق حكم نص الشرع عليه ولم يتعرض لعلته على وصف بالاجتهاد. الوصف هذا إن أو العلة هذه إنما ثبتت بماذا؟ بالاجتهاد، غير منصوص عليها ولا مجمع عليها، لو كان مجمع عليها لحصل التسليم. قال نحو حرمت الخمر لإسكارها، طبعا هذا المثال يمثل به الأصوليون على يعني فرض أن الشرع لم يذكر أن الإسكار هو علة تحريم الخمر، أما وقد ذكر فحينئذ ننظر في الفروع، يعني نحتاج الآن لتحقيق المناط مباشرة، منظر في الهروين، منظر في الحشيش، منظر في الأفيون، هل هو مسكر؟ إذا كان مسكرا قلنا إذن هذا هو تحقيق المناط، فملحقه بماذا؟ بالخمر. لكن هنا على فرض يكون هذا، على فرض أن الشرع لم يذكر إلا تحريم الخمر أو الإسكار، قال نحو حرمت الخمر لإسكارها، فالنبيذ حرام، والربا في البر لأنه مكيل. يعني الآن هذا الآن الربا في البر لأنه مكيل، يعني أنه جاء بوصف باجتهاده وهو الكيل، غيره يقول الطعم، غيره يقول الاقتياس والادخار. قال فالنبيذ حرام والربا في البر لأنه مكيل، مكيل جنس، فالأرض مثله ويسمى تخريج المناط. قال وهو الاجتهاد القياسي، وهو الاجتهاد القياسي، وأجازه إلى آخره. هو سيذكر الآن يعني خلاف العلماء في القياس بناء على هذا، سيذكر الخلاف، لأن المعركة في هذا القسم، المعركة في هذا القسم. أما بما يتعلق بما نص الشرع على علته، حصل النص أو أجمع العلماء على العلة، فالأول والثاني قد بين الشرع ما هي العلة، حينئذ ما كان مماثلا له في العلة فإنه يلحق به، سواء سمينا هذا قياسا أو سمينا هذا إعمالا للعموم. يعني لأن لم ينكر القياس، يعني كقياس في ما نص الشرع على علته أو أجمع العلماء على علته، قالوا هذا يدخل تحت النص العام. هذه الآن مذكورة الآن عبارة عن أفراد تدخل تحت النص العام، لأن النص العام عمومه ماذا؟ شمول، مستغرق لجميع الأفراد، قالوا هذا من الأفراد. والذي يقول قياس سيقول الآن العلة موجودة في الفرع، ملحقه به. لكن الخلاف في هذا، الأصل غير معلل، فيأتي مجتهد ويقول هذه العلة، آخر يقول له هذه ليست هي العلة، هذا حكم تعبدي، وحينئذ لا نلحق أي شيء. آخر يقول لا، هذا معقول معنى ليس تعبديا، هذا معقول معنى لكن لا أوافقك على أن العلة كذا ولكن العلة كذا وكذا. فحينئذ لن يتفق إلا مع من اتفق معه في ماذا؟ في العلة. من اتفق في علة الشيء ألحق أشياء ولم يلحق أشياء، من جعل العلة يعني أمرا آخر فاتفق معه غيره، حينئذ سيدخلون تلك الأشياء ويخرجون الأشياء الأخرى. يأتي الكلام على هذا إن شاء الله في الدرس القادم، الوقت انتهى، ونحتاج أن نمشي في هذا أيضا بشيء من البطء، من أي لأن يعني يفهم. لو أخذنا الكل الدرس الماضي الثلاثة قد يحصل يعني فيها شيء من التداخل، ونحن أحوج ما يكون إلى معرفة يعني هذا الباب بشيء من التأني، لأن من يعني أدرك مثل هذا حصل له يعني أن حقق هذا وفهمه سيستفيد في هذا وحتى في غيره من الأبواب وفي علوم أخرى. وسيأتي معنا عن الأسئلة الواردة على القياس 12 سؤالا، يحتاج الإنسان فيما يتعلق بالمناظرة في الجدل وغير ذلك من الأبواب. طيب إلى الله.